بسم الله الرحمن الرحيم. أبو موسى المديني شيخ المحدثين وشيخ المشرق في زمانه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحدث أبو موسى المديني هو محمد ابن أبي بكر عمر ابن أبي عيسى المديني الأصبهاني المولد الشافعي المذهب، والمديني هذه نسبة إلى مدينة أصبهان. كان مولده سنة 1500 وعاش بعد ذلك حوالي 80 عاما. هذا المحدث الفاضل جمع بين الحديث النبوي وقراءة القرآن الكريم بالروايات، ومهر في النحو واللغة، واجتمع له ما لم يجتمع لغيره من الحفظ والعلم والثقة والإتقان والصلاح مع حسن الطريقة وصحة النقل. وقد انتشر علمه في الآفاق ونفع الله به المسلمين، وقد صنف الأئمة في مناقبه تصانيف كثيرة، وهي شهادات لهذا الحافظ وتوثيق لعلمه وفضله وعفته. فقد ذكروا أنه كان لا يقبل من أحد شيئا قط، وأوصى إليه غير واحد بمال فكان يرده ولا يقبله، ولا يقبل تفريقه بنفسه على الناس. وكان فيه من التواضع ولين الجانب، بحيث كان يقرئ الصغير والكبير ويرشد المبتدئة، ويحفظ الصبيان القرآن بالألواح، وكان يمنع من يمشي معه. ولهذا قيل إن أبا موسى المديني كنز خفي. من هؤلاء الذين أثنوا عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان يقدمه على الحافظ ابن عساكر من حيث تصانيفه ونفعها. توفي أبو موسى المديني وخلف لنا مؤلفات وصل بعضها إلينا، ومنها كتاب ذيل معرفة الصحابة، استدرك فيه على كتاب معرفة الصحابة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني، وله كتاب اللطائف في رواية الكبار ونحوهم عن الصغار، وله كتاب في عواري التابعين. ينبئ هذا الكتاب بتقدمه في معرفة العالي والنازل، وله كتاب بعنوان المغيث في غريب القرآن والحديث، استكمل فيه وأتم كتاب الغريبين أي غريب القرآن وغريب الحديث للهروي المتوفى في مطلع القرن الخامس الهجري. وتوجد نسخة من كتاب أبي موسى المديني في مكتبة كوبرلي بتركيا، وكتاب أبي موسى وكتاب الهروي هما أساس لكتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري المتوفى في مطلع القرن السابع الهجري. وضمن سلسلة الرسائل النادرة صدر كتاب بعنوان خصائص مسند الإمام أحمد للحافظ أبي موسى المديني، نقله الشيخ عبد المنعم ابن علي ابن مفلح الحنبلي سنة 95 و800. يقول ابن مفلح: أخبرتني الشيخة المعمرة أم عبد الله عائشة ابنة محمد بن عبد الهادي المقدسي الصالحي إجازة منها، ثم ذكر تسلسل رواة الكتاب إلى العلامة المحدث أبي موسى المديني الذي قدم للكتاب بمقدمة قال فيها: فإن مما أنعم الله علينا أن رزقنا سماع كتاب المسند للإمام الكبير إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، وإنه كان من قبلنا من الحفاظ يتبجحون بسماع جزء واحد يقع لهم من حديث هذا الإمام الكبير. وهذا الكتاب أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث، انتقي من حديث كثير ومسموعات وافرة، فجعله إماما ومعتمدا وعند التنازع ملجأ ومستندا. ويذكر أبو موسى المديني أن المسند سمعه من الإمام أحمد بن حنبل كاملا ثلاثة، هم حنبل ابن إسحاق وولدا الإمام صالح وعبد الله، وقال لهم الإمام أحمد: إن هذا الكتاب قد جمعته وأتقنته من أكثر من 750,000 حديث. ويقول عبد الله ابن أحمد ابن حنبل: كتب أبي 10,000 حديث ولم يكتب سوادا في بياض إلا من حفظه. ثم يقول أبو موسى المديني: فأما أحاديث المسند فلم أزل أسمع من أفواه الناس أنها 40,000، إلى أن قرأت على أبي منصور بن زريق أخبرنا أبو بكر الخطيب في تاريخه قال: وقال ابن المنادي: لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه من عبد الله بن أحمد بن حنبل، لأنه سمع المسند وهو 30,000. فلا أدري هل الذي ذكره ابن المنادي أراد به ما لا مكرر فيه، وأراد غيره مع المكرر فيصح القولان جميعا، ولو وجدنا فراغا لعددناه إن شاء الله. أما عدد الصحابة الذين وردوا فيه فنحو من 700 رجل. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حريصا على مسنده تحفيظا وتدريسا وتوضيحا، فقد جلس الإمام ابن حنبل 13 سنة وهو يقرأ المسند على أولاده. وإذا كانت مكتبة الحديث النبوي تضم عددا كبيرا من كتب الحديث مصنفة على طريقة المسانيد، حيث تذكر أحاديث كل صحابي على حدة، فإن مسند الإمام أحمد بن حنبل هو أوفاها وأكبرها وأكثرها شمولا. لذلك اعتاد العلماء إذا ذكر المسند دون قرينة أو دلالة فإنه ينصرف إلى مسند الإمام الجليل أحمد بن حنبل رحمه الله. أما أبو موسى المديني الذي نقل لنا هذه الرسالة وضمنها خصائص مسند الإمام أحمد بن حنبل، فهو واحد من عدد من العلماء المحدثين، وكل منهم يعرف بالمديني نسبة إلى مدينة من هذه المدن، وهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، ومرو ونيسابور وأصبهان، وقد ذكر ذلك السمعاني في كتابه الأنساب. يتقدم هؤلاء جميعا علي بن المديني الإمام الحافظ قدوة أهل الحديث. كانت وفاته 34,200 للهجرة، أي عاش في العصر الذهبي للحديث النبوي. قال البخاري فيه: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. وإذن من يقال له المديني غير واحد، ومنهم محدثنا العلامة الحافظ أبو موسى المديني الذي انتشر علمه في الآفاق، ونقل الناس الأحاديث النبوية من طريقه وبسنده. فهذا مثلا محمد ابن أبي العز الطرابلسي يقول: أخبرنا عبد الرحمن ابن نجم الواعظ 28,600 هجرية، أخبرنا محمد ابن أبي بكر الحافظ بأصبهان، ويعني أبا موسى المديني، وذكر حديثا نبويا بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فلما دنوا من المدينة قال: إن بالمدينة لأقواما ما قطعتم من واد ولا سرتم من مسير إلا كانوا معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: نعم، خلفهم العذر. والحديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في الجهاد، وأخرجه كذلك غيره من أصحاب السنن. ورحم الله شيخ المشرق وشيخ المحدثين أبا موسى المديني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.